بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، يا رب يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ارزقنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، استر عوراتنا وامن روعاتنا، فرج كروبنا، اغفر ذنوبنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك رفضنا، ارحم ضعفنا، عجب الطبيب فداونا، ظهر الفساد فنجنا، قلت حيلتي فتولنا، اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، اوردنا حوض نبينا، اشملنا بشفاعة حبيبنا، اسقنا بيد الشريفة شربة هنيئة لا نظما بعدها ابدا. واشهد ان لا اله الا الله. اسمع اليه، اسمع اليه وهو ينادي في الحديث القدسي الجليل فيقول، يقول مولانا جل جلاله: اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له موسع الغير، اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري، واشتد غضبي على من ولد منصورا مظلوما، اشتد غضبي على من ولد مظلوما فقدر ان ينصره فلم ينصره. إلهي يا إلهي، يا من تنادي على العباد أجمعين وتقول: يا عبادي يا عبادي، لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلتها محرما بينكم فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته تستهدون لأهلكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسرته تستهدون لأهلكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته تستطعمون أطعمكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار I الرحيم. يا إلهي، يا إلهي، أيدركني قيم وأنت ذخيرتي وأفضل في الدنيا وأنت نصيري. يا إلهي، يا إلهي، أيدركني قيم وأنت ذخيرتي وأهرم في الدنيا وأنت مصيري. اليوم يوم الجمعة والشهر رمضان والساعة ساعة الإجابة. أسألك وأنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب، أسألك أن تجعل العزة لأمة حبيبك محمد. اليوم يوم الجمعة والشهر رمضان والساعة ساعة الإجابة، وأنا العبد الفقير بين يديك. أسألك، لا أسألك نفسا ولا أسألك مالا ولا أسألك جاها ولا أسألك منصبا من مقابر الدنيا ومناصب الزائلة. أسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. انصرنا على من عادانا، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله اسمع الى سيدنا وهو يحذر الظالمين من دعوة المظلومين فيقول، يقول السيد الجليل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها ابواب السماء ويستقبلها الله جل جلاله ذاته ويقال لصاحبها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. افتح لها ابواب السماء، من الذي يستقبلها؟ الله ذاته يستقبل دعوة المظلوم ويفتح أمامها جميع أبواب السماء ويقول لصاحبها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ابن آدم يا ابن آدم لا تحرمن إذا ما كنت مقتدرا فكل وترجع ركباه إلى الندم. كلام عيناك كلام عيناك كلام عيناك كلام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا تظلمن اذا ما كنت مختبرا فالظلم الظلم ترجع اخلاقه الى الندم. سلام عيناك سلام عيناك يا ظالم سلام عيناك يا ظالم والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. عين الله لم تنم. سيدي يا ابا الحق يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما عبت النسائم وما لاحت على الايدي الحمائم. اما بعدك يا حماة الاسلام وحراس العقيدة انا اليوم على موعد مع سيدي انا اليوم على موعد مع سيدي مع استاذي الاسلامية الاكبر وقائد المسلمين الاعظم وصاحب الرسالة العصماء محمد صلوات ربي وسلامه عليه. اسأله سؤالا ويجيب على السؤال بجواب شاف شاف واس. فما هو السؤال وما الاجابه ايها الساده الاعزاء؟ مع الدرس التاسعه عشر بعد المئه الرابعه انتقل بحضراتكم الان الى معلمنا الاكرم الى مسجدنا الاعظم الى النبي الكريم العظيم المصلح الامي الذي علم المتعلمين واليتيم الذي بعث الامل في قلوب اليائسين والفقير الذي قاد سفينه العالم الحاضره في خضم المحيط بين مؤثره الاموات الى توفي الله رب العالمين. اليه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله يا سادة يا سمر لو علمتم فائدة الصلاة على رسول الله ما كفت الألسنة عن الصلاة عليه. اسمع الى الحديث الذي رواه الامام الطبراني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قال كفاره محمدا عنا ما هو مثله فقد اسعد سبعين سبيل كفله الملائكه يحسبون له صوابها الف صلاه. جزى الله عنا محمدا ما هو هذه الكلمة لو قلتها فإن كثيرين من الكرام الكاتبين يظلون يحسبون لك ثوابها ألف صلاة. تعالوا أيها الإخوة وقبل أن أولد الباب على رسول الله أقول له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سيدي يا رسول الله الله تعالى رفع آيات الدعاء بين آيات الصيام وإذا اين موضعه؟ بين قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران، وبين قوله تعالى احل لكم ليله الصيام الخفق الى نسائكم. اسال السيد الجليل لماذا وضعت هذه الايه بين ايام الصيام؟ وهنا يبتسم الرسول ابتسامته المعقوله، فقد كان ينشغل في اخلاق ارق من النسيج وانظر من صحه الروح الوسيم، ويجيبني قائلا: الا لا تعلم ان هناك ثلاثه لا تعرف لهم دعوه؟ ثلاثه لا ترد لهم دعوه. اسمعوا اجابه رسول الله، اسمعوا إجابة النور الهادي، اسمعوا إجابة الرجل الذي خرج في جامعته أعظم الرداء، اسمعوا إجابة الرجل الذي تخرج في مدرسته المصلحة العظيمة كأبي بكر، والزعيم الملهم كعمر، والحيي السليم كعثمان، والعبقري الصدق كعلي، والفيلسوف البالغ كسلمان، والمدرس الخبير كابن عباس، والمفتي الخبير كابن عمر، والقائد الجنبور كخالد. اسألوا التاريخ في اي الجامعات تخرج هؤلاء؟ لم يتخرجوا في جامعات امريكا ولا اوروبا، انما تخرجوا في جامعه عميقه المصطفى محمد. نعم نعم يا سيدي، ثلاثة لا ترد لهم دعوة: دعوة الصائم، الصائم له عند الله دعوات مستجابات ما دام حاملا. يؤكد هذا الحديث ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم، وما نطق به له الشريف سمو رسول الله، حيث يقول: ان للصائم عند فطره دعوه ماخره، دعوه ماخره، دعوه الصائم الله لا يردها، الله يفتح لها ابواب القبول، الله يستجيء لصاحبها. وبعد دعوة الصائم تأتي دعوة الإمام العادل، والمقصود بالإمام هنا هو ولي أمر المسلمين إذا كان عادلا. ولذلك اسمعوا ما جرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ماذا جرى لله؟ كان سعد حاكما على بلاد العراق من قبل امير المؤمنين عمر، وقدم اهل العراق فيه تقوائر عمر يقولون فيها: ان سعدا كبر صلى بنا لا يحسن الصلاه. اثراء على الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أهل العراق اشتكوا ساعتين إلى أمير المؤمنين عمر، وكان عمر قبل أن يسمع بأذنيه ورض عينيه. لم يكن عمر رجل تقريرات الفرصة، لم يكن عمر يفتح عينيه للقيل والقال، لم يكن عمر يفتح اذنيه للوساع، لم يكن عمر رجلا يسمع باذنيه ثم بعد ذلك يخبر الاحكام بناء على ما سمع، انما كان عمر رجلا ينفذ قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فتبين. فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الظلم ظلمات يوم القيامة. لم يكن عمر يسمح بالظليم، انما كان عمر يرى بعينيه بعد ان يسمع بأذنيه. عمر الذي غلب من خوفه من الله انه كان اذا جلس مجلس القضاء ليصل بين الخصوم كان يرفع الجلسه فجاه. لماذا؟ ليتناول كاسا؟ لا. ليشعل حجارا؟ لا. لينخب دورا من الطاوله؟ لا. كان يرفع الجلسة فجأة ثم بعد ذلك يفتح المصحف ويقرأ فيه خمس دقائق ثم يعيد الجلسة الى الحكم. فيقولون له يا امير المؤمنين اترفع الجلسة لتقرا القران ثم تعيدها؟ فقال لهم عمر نعم ارفعها لانني اخشى ان يدخلني هذا المصحف الى الله يوم القيامه ويقول يا ربي ان عمر اتخذني محجورا. مهجور دائما. لا اله الا الله. اين نحن؟ اين نحن الان؟ اين نحن؟ عمر الذي لما مات راه عثمان في المنام بعد موته فقال له يا امير المؤمنين ماذا قلت للملكين في القبر؟ فقال له عمر لما جاء الملكان واقعداني للسؤال سألتهما قائلا من ربكما؟ عمر من يباري ابا حفص وسيرته او من يحاول للفاروق تشبيهه؟ عمر الرجل الذي سمعه الله على عينه لم يكن يسمع بوزنيه ثم يحسر الاحكام بناء على سحر الراس. وهل ضاعت البلاد الا من سحر الراس؟ ما زلت اذكر ايها السادة ما زلت اذكر انه في سنة 68 في سنة 68 1900 وقف احد مراكز القرى وقال للمجتمعين ان الجامعة عندما قامت بالمظاهرة كان وراءها وكان يقودها الشيخ. وكان ذلك في شهر فبراير سنة 1968 وكنت يومها في سجن قرى. كنت يومها اوضى رقم 3 عند رقم 4 في سجن قرى. فقال له احد المستمعين وكان صديقا مخلصا فيه اتعرف الشيخ جدك؟ قال نعم. قال هل رايته؟ قال نعم. قال له رايته اين؟ قال رايته يركب السيارة في شارع الحساسية ويقوم السيارة بنفسه. تقريرات الشركة يقوم مظاهرة وهو في سجنته ويركب سيارة يقودها لمن؟ والله يعلم انني قد اكرمني الله بفقد البصر حتى لا ارى وجوه الظالمين حتى لا يرى وجوه الظالمين. انسان ينام على البلاط في السجن ولا طعام له الا المسك ولا ثياب له الا ثياب مرقعة ولا يدخل دورة المياه الا كل اثناشر ساعة مرة ومع ذلك هذا مظاهرة. ذكرني ذلك بمثل الرؤيا في بني اسرائيل. كان رجل فقير من بني اسرائيل يجاور رجلا غنيا وكان عند الغني فرس وكان عند الفقير بقرة فولدت بقرة الفقير عجلة فقال الغني ان هذه العجلة من فقور الفرس فقال الفقير اي شيء جرى لك يا سيد الفرس تلد عجلا قال له وماذا يمنع اذا كان يخط من القضاء فذهب الغني والفقير الى القضاء وتقدم الغني بالحكم الى الخوض كما كان بعض بني اسرائيل فوضع القاضي الرشوه في جيبه ونظر الى الفقير وقال حكم للمحكمة بأن العجلة بنت الفرس فصار الفقير كيف هذا يا سيد القاضي قال له القاضي أما رأيت عينيها اشتف عيني الفرس أما رأيت أرجوها أربعة والفرس أرجوها أربعة أما رأيت أرجوها اشتف عيني الفرس فهي بنت الفرس بحكم الوراثة واستألح الفقير الحكم وذهب الى قاض سامر فارتكى وحكم على الفقير بان عجلته بنت الفرس وتقدم الفقير الى الاستئناف العالي الى محكمة النقض ووقف الغني مع الفقير وحاول الغني ان يعصي القاضي فقال القاضي اني اخاف الله رب العالمين وعقد في الجلسة وإذا بالقاضي يقول احفظ اليوم عن نظر الجلسة قال الغني لماذا قال قولي لأنني أشعر أن دم الحيط قد نزل علي الآن وعجب الغني وقال أيها القاضي أنزل دم الحيط على الرجال فقال له القاضي وهل شرب الفرس عجلا يا الظلم ظلمات حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمك ان عمر لم يكن يسمع باذنيك انما كان يرى بعينيك كان يرى بعينيك لأنه حرر هذا المقطع لو عثرت ثغرة في العراق لسالني الله عنها ثغرة لو عثرت ثغرة في العراق لسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر الله الله صلوا على من علمنا وصلوا على من رباه وصلوا على من حياه للحكم عمر لم يكن رجل مقرورات انما كان عمر رجلا يقف على الحقائق بنفسه أحضرون ماذا كان شعار الحكم في عهده اسمعوا ماذا كان شعار حكمه كان شعار الحكم في عهده رحم الله امرا اهدى الي علومي رحم الله امرا اهدى الي علومي اهداها الي اعتبر ان العيوب هديه غاليه ما كان يطيق قدرا بالامر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر. بل ان رجلا اشترى منه امرا فرسا وبعدما ركبها ليجربها اصيبت بعرج في احدى ارجلها. فاراد عمر ان يرد الفرس الى صاحبها فقال له الرجل بكل جرأة وبكل قوة: إلا أن تأخذها وإلا أن تأخذها سليمة كما أخذتها. من الذي يستطيع هذا؟ من الذي يستطيع أن يقول هذه الكلمة لبشير النظام الحر؟ لبشير النظام إما أن تأخذ الفرس كما اشتريتها وإما أن تردها سليمة كما أخذتها. يقول هذا الكلام لمن؟ لأمير المؤمنين. لأمير المؤمنين. لأمير المؤمنين عمر. إذا غرست قوتك على كل الناس فانظر إلى قوة العزيز الجبار من فوقك. إذا غرست قوتك على كل الناس فانظر إلى قوة العزيز الجبار من فوقك. يا معشر السادة، إن في السماء مملكة، إن في السماء مملكة، إن في السماء مملكة على عرشها رب العالمين مخطوب على هذه المملكة ووضع الموازين القسط يوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من الملتقي؟ من الجبار؟ من الملك؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المحب؟ من المزيد؟ من مالك الملك؟ من صاحب العزة؟ من صاحب المملكة؟ من صاحب القوة؟ وحد الله. إذا غرست قوتك على كل الناس تنظر إلى قوة العزيز الجبار من فوق. انظر إلى قوة العزيز الجبار من فوق. انظر إلى قوة العزيز الجبار من فوق. يا معشر السادة، وأرسل عمر رجلا من رجال مخابراته الإسلامية يسمى محمد بن مسلمة، كان رئيسا لقلم المخابرات الإسلامية في أيام أمير المؤمنين عمر. أرسله إلى أهل العراق ليحقق في تلك الشكوى. فماذا كان تقرير محمد بن مسلمة لأمير المؤمنين؟ أيها الإخوة الأعزاء، الحديث قد يقول وعقارب الساعة تقف أمامي في المرصاد تقول لي: يا هذا، إن الشمس في كبد السماء يسيل منها لعاب كالنهر يجهل الوجوه والمسلمون صيام، فأكمل الحديث بعد جلسة الاستراحة. قلت لها: لبيك يا ساعة، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة الأعزاء، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الأعزاء، أنتقل بحضراتكم الآن مع رئيس مخابرات عمر إلى بلاد العراق. ودخل المسجد الكبير بالكوفة، وبعدما قرر سعد من الصلاة إماما، صلاته كصلاة رسول الله. ما قرى فيها من تساؤل. وسأل ابن مسلمة: يا أهل العراق، ماذا تقولون في سعد؟ فسكت. وتلك طبيعته. ماذا تقولون في قول رسول الله؟ ان سعدا هذا خير مصطفى خاله. كان النبي اذا راه يقول هذا فليولي من هو الخالق. كان يفخر بكم ولكن يفخر لانه حال. ما تقولون في الفخر؟ فقام رجل من وسط المصلين اسمه عثمان بن خطاب وقال ابن مسلمه انني اتهم سعدا بكلام جهر. سعدا لا يسير بالسريه ولا يعدل في القضيه ولا يحسن بالسريه. لا يسير بالسريه يعني لا يقود الجيش بهذا في سبيل الله ولا يعدل في القضيه يعني انه قائم في القضاء ولا يحسن بالسريه يعني انه ظالم في خدمه الغلائم. والله يعلم انها تهم كلها باطل وليس هناك اثقل من السماوات والارض الا تهمه المظلوم. تهمه المظلوم عند الله اثقل من السماوات والارض. فماذا فعلت سعد؟ سعد كما علمنا فيما مضى كان مجاب الدعوه فتوجه الى الله تبارك وتعالى وقال اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا فيما رماني به فعسى عمره وعسى فقره وعسى الفتنه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اتق دعوتها مظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. وحد الملك الوحيد. فقد عرف المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. قال سعد اللهم اصل امه واخر فقره وعرفه للفتن. وفتحت ابواب السماء امام دعوه المظلوم فقط واستقبل الله الدعوة لنفسه وعاد هذا الرجل الذي كان سعدا حتى انحنى ظهره وحتى احتوجد وضعف بصره وسقط حاجباته على عينيه فكان واقف في الطريق ويمد يده الاسلام يسال الناس احسانا فيرى مراسيه الامر رمزها باصبعه فيقول له الناس الا تستحي ايها الشيخ الكبير فكان يقول ماذا يفعل انا شيخ كبير اصابتني دعوه سعد. ايها الساده الاعزاء دعوه المظلوم دعوه الصائم دعوات الإمام العادل دعوات المستجابات. ولذلك فإن أمير المؤمنين عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه ارتعدت أعصابه وتفككت أوصاله يوم كان يسير ليلا ينفض الليل عن الحرام المحمور ووجد امرأة تشعل النار وعلى النار خضر وفي الخضر ماء وفي الماء حفر وحول المرأة ثلاثة أصحاب أحدهم يقول إني أكاد أموت جوعا والآخر يقول إني أرحمي مني سلوعا والثالث يقول إني ألا أحظى بأكل قبلما أنزل سريعا. وقف عمر يقارب أنت يقارب والليل مجهما وأمير المؤمنين أمام مال الدنيا يسأل المرأة العجوز ما تقولين في عمر؟ فقالت الله الله في عمر أشكر عمر إلى الله رب العالمين. وهي لا تعرفه لا تعرف من اسمعوا اسمعوا إلى الحكم في الإسلام. الحكم في الإسلام ليس تشريفا إنما هو تكليف. الحكم في الإسلام ليس منصبا وليس مظهرا وليس منظرا وليس مصلحة، انما الحكم في الاسلام خوف من الحق الاعلى من الواحد القهار جل جلاله. الله الله في عمر. وكأن هذه الكلمة سيف كفار او زخم مريض نفذ الى كلمة عمر، فقال لها: وما ذنب عمر؟ أيعلم حالكم؟ فقالت له: أيالي أمرنا ويغفل عنا، أيالي أمرنا ويغفل عنا. وإذا بعمر يأخذ الشهد الثاني ويتوجه مع عبد الرحمن بن حوش إلى وزارة التموين إلى خزائن الدقيق والسمن والعسل، ويقول لحارس الخزائن، يقول لحارس المخازن: احمل على ظهري هذا الجوال من الدقيق. فيقول له الحارس: احمله انت ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال له: احمل علي. قال له الحارس: انت ام عليك؟ قال له الحارس: لئن اشتريت احمل علي، انت تحمل عني ذنوب يوم القيامه. لا اله الا الله، لا اله الا انت. تحمل علي، تحمل علي، فانت تحمل عني ذنوبي يوم القيامه. وحمل عمر الشقيق على ظهره والسمن والعسل في يمينه، وصار في شوارع المدينة كان له حمال في باب الحديد. صار في شوارع المدينة الخليفة الراشد، الخليفة الذي كان يقول ما على خوفه لو نادى مناد يوم القيامة وقال: كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا. لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. احمل علي، اسمعوا، اسمعوا هذه النماذج التي تخرجت في مدرسة سيدنا محمد. واجلس امام النار والدخان يتخلل لحيته، واضع الدقيق على السم، واضع العسل عليهما، ويقدم ذلك كله لليتامى بيديه، يضع لهم الطعام بيديه، فترفع اليه ام اليتامى وتقول له: والله انك احق بالخلافه من عمر بن الخطاب. سبحان سبحان عمر احق بالخلافه من عمر، عمر احق بالخلافه من عمر، عمر بن الخطاب احق بالخلافه من عمر بن الخطاب. انت احق بالخلافه من عمر. ولم يكتفي عمر، بل قال لها: يا امة الله، اذا كان الغد تاتي الى عمر فسوف اكلمه بتكنيكه. واختبر وراء صخرة والبرد الشديد، وقال له عبد الرحمن بن عوف: يا امير المؤمنين، هلم بنا الى البيت فقد اشتد البرد. فقال له عمر: والله لا وصلت هذا المكان حتى اطلقهم وهم يضحكون كما اتيتهم وهم يبكون. كانه مسؤول عن ضحك الرعية في بكائها. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. كانه مسؤول عن دمعة العين وابتسامة الدم، اعتبر نفسه مسؤولا عن كل دمعة تنزل من عين احد الرعية. لان اليتيم اذا بكى احتج عبد الرحمن ونادى الله تبارك وتعالى: يا جبريل، من الذي يبكى؟ هذا الذي غيرت صلاته تحت التراب. من الذي يبكى؟ اليتيم. من الذي يرقى اليتيم يا جبريل؟ ولذلك انت مسحت بيدك على راس اليتيم برفق وحلال كتب الله لك بكل سعاده في راسه حسن. اليتامى خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم. قال عبد الرحمن بن عوف: وجعلت مع امير المؤمنين يصلي الفجر فوالله ما استطعت ان اتبين قراءه القران من فم عمر من جنسه بكائه في الصلاه. ليله الليلاء ويوم لا يوم، لان عمر راى مخلوقا، راى اطفالا يبكون من الجنود. وجاء الرجل وجاءت ام اليتامى الى مبنى القياده، الى مبنى القياده العمريه الفاروقيه، ودخلت فوجدت رجلا بين رجليه ابن مسعود يقول له يا امير المؤمنين، وعلي بن ابي طالب يقول له يا امير المؤمنين. وتاملت المراه في هذا الرجل، فادركت نفس الرجل الذي كان عندها انت، والذي اعطته درسا في الحكم لا ينسى. الله الله في عمر، أولي أمرنا ويغفل عنا؟ فقال لها أمير المؤمنين: لا عليك بأس يا أمة الله، أتدرين لما أرسلت إليك؟ قالت: خيرا يا أمير المؤمنين. قال لها: بكم تبيعين مصرمتك؟ بكم تبيعين مصرمتك؟ وهل انت ظلمتني؟ الم تحضر لنا الدقيقه والسمن والعسل؟ الم تطعم اطفالي بذلك؟ الم تجلس معهم حتى اكتشفوا بعد البكاء؟ ما المصرمه؟ قال لها عمر: لابد ان اشتري منك المصرمه من مالي. دفع لها 600 درهم وجاء برقعه وكتب عليها بعد البسمله والصلاه على رسول الله ان يرحم، فقد اشترى عمر من امه الله هذه المظلمه ب600 درهم، وشهد على عقد الشراء عبد الله بن مسعود وعلي بن ابي طالب، ثم راح المظلمه واقتصر بها وقبل ان يموت قال لهم: دعوا هذه المظلمه بين بشري وجسدي حتى القى بها الله، حتى القى بها الله، حتى القى بها. لا لا لا لا لا. وتلك دعوة الإمام العادل، وهذه دعوة المظلوم، وذاك دعوة الصائم، هذه دعوات مستجابات. لا تظلمن إلا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع إحداه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولذلك لما حضر عمر بن عبد العزيز الوفاة قال لرجال التحيوة، وكان رجلا صالحا من جلساء عمر بن عبد العزيز، قال له: يا رجاء، إذا أنت دفنتني فانتظر قليلا حتى ترى وجهي، أهو إلى القدرة أن تخول عنها؟ فقد فتنت كثيرا من خلفاء بني أمية، ووجهتهم إلى القبلة، وبعد قليل رأيت وجوههم تحولت عن القبلة. الظلم ظلمات يوم القيامة. يا محشر الشام، رمضان أوشك أن ينتهي، التمس ليلة القدر في العشرة الأخيرة في مهر رمضان. أيها السادة، لا يليق بنا أبدا ولا يجمل بنا أن نشتري عقودا اسمها عقود الصلاة، نص العقد كما يلي: أتعهد أنا فلان الفلاني أن أصلي لله تعالى شهرا كاملا 29 يوما أو 30 يوما هو شهر رمضان، وبعد انتهاء هذه المدة وفي يوم أول شوال لست ملزما بالصلاة لله، وسأمزق العقد وأكون خالي الصلاة من الصلاة. أيها السادة، ومذاهب. ما خرجت خطبة الا وجاءني بعدها استدعاء. ولست ادري لماذا العنف كل العنف على المسلمين. لماذا وانا اعلم انني ما شئت عن كوني داعيه الى وحدانيه من لا احد ولا لا ولا انسى ولا انسى يوم قال لي احد المسؤولين اصعد المنبر واقرا قل هو الله احد ثم انزل وسلم سيادته يريد ان يعطيني درسا في التوجيه وهو حتى يصح قراءه الفاتحه ولكن له وجه مجلس موجه فقلت له اؤكد لك انني لو فعلت ذلك لو قرات سوره تقول والله احد ثم نزلت وصليت فسوف ترسلون الي استدعاء. قال فيما نسالك فيما يقول والله احد قلت له نعم فتسالونني وتقولون لي انك تريد بشرف الغائبين انت تريد بشرف زياده تسديه مع محمد كان الشيخ يشرب من اعلى والحمل يشرب من اسفل فقال الشيخ للحمل لقد عكرت علي الماء قال له الحمل يا سيدي الماء لا يجري في العذاب فقال له الست انت الذي كتمتني منذ عام مضى فقال له الحمل انا ابن سته اشهر لم اكن في يوم منذ سته اشهر فقال له الشيخ اذا نغته الذي كتمني قال له لقد ولدت يتيما قال له اذا عمه قال له ليس لي عم وانخفض عليه فاكل وهكذا يختلف القوي الصلوب على الصحيح ليهلكه ولكننا لسنا ضعفاء ما ظلنا لعملنا يقتل ولا يلا لسنا ضعفاء ما ظلنا مع رفع السماء بلا احد ما ظلنا مع رفع السماء بلا عمل اللهم اجعل شعرنا على من ظلمنا ايها الاخوه الاعزاء اتقوا الله وانصروا الله واصطلحوا مع الله فان الدنيا ساعه فاجعلها ساعه والنفس طماعه حولها القناع تزوج من التقوى فانك راحل وسارع الى الخيرات فيمن يسارع فمن نال والمحمول الا ودائع ولا بد يوم ان تبدل الودائع ما دامت لاحد ولو دامت لمن كان قبلك ما وصل اليه ما دامت لاحد وصار التاريخ وصار التاريخ عن الحكم الفاصل والايوبي واليقصيدي وصار التاريخ عن الحكم العباسي وصار التاريخ عن حكم المماليك والاتراك وقصة محمد علي وصار التاريخ عن الذي ارشك ان يقول ما علمت لكم من اله غيري اين هو الان اذهبوا الى قبره ولا تر عليه لا عليه اتيت الصباح فنادى الدهر فاين المعظم والمحتقر واين المذل بسلطانه واين المذنب اذا ما احتقر تساووا جميعا كما مخبر وماتوا جميعا واماتوا الخبر فروحوا وفقدوا مناط الصلاه فتلقوا محاسنكم تكفون فلا سائل عن غلاه النظر امالك فيما مضى معتبر كل من عليها ويبقى من ويبقى من وجه ربك كل شيء هالكم الا كل شيء هالكم الا واسعه له الخير واليه ترجعون الدنيا لا تساوي شيئا حسبوا مظالم اذا كانت بينكم وبين العباد مظالم فاقوها اذا ركبت حق اخيك او حق والديك فرده قبل ان يشارك ملك الموت قبل الزياره المحكوم اذا كان بينك وبين الناس مظالم فردها قبل ان تدخل الفلسان رقم واحد في مقابر البخيل قبل ان تدخل الفلسان التي ليس على بابها سجان انما على بابها قبور الواحد السيئات قبل ان تدخل الفلسان وقبل ان تحدث انت. اصل المغارب قبل ان تحبس في الجنازير. قبل ان تسلم وراء الصبر والاسمنت المسلح. اللهم وحد قلوبنا. اللهم وحد قلوبنا. اللهم انصر ديننا. اللهم انصر ديننا. اللهم من اراد من الاسلام الشرم تسلط على مسلح الاسلام. يا جبار السماوات والارض. الحفر على خارج. وفي رمضان. وفي يوم الجمعة. وفي الجمعة الاجابة. اللهم اكرم رعنا. وارحم اوزانا. اللهم اكرم رعنا. وكرم رعنا.